السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مسعد. الحديث اليوم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باختصار شو معنى الإيمان؟ تقول لهم الإقرار بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وتشرح لهم شو معنى يعني الإقرار اللي هو الإذعان، الاستسلام لله، الفرح بهذا الشيء، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله من التوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق. البضع 64، البضع من 3 إلى 9، يعني العدد من 3 إلى 9. الشعبة هي الخصلة من الخير أو الجزء من الخير. طيب، ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحياء مع أن في أشياء ثانية تدعو وتحث على فعل الخير؟ الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. نقول لأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء فقط دون غيره، لأنه يدعو ويحث على فعل الخير وترك الشر. وما هو الحياء؟ الحياة خلق يدعو الإنسان على اجتناب الأعمال السيئة، ويمنعه من التقصير في حقوق الآخرين. هذا باختصار. أما فوائد الحديث، فالفائدة الأولى خصال الإيمان كثيرة، أن خصال الإيمان كثيرة. الفائدة الثانية أن الحياء جزء من الإيمان أو خصلة من الإيمان. الفائدة الثالثة أن الحياة شعبة من شعب الإيمان القلبية. وأنصح في الحالة أنك لو تقرأ عليهم أحاديث الحياة من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، وتعلق عليها تعليق بسيط. بارك الله فيك.